صباح الخير، صباح الخير. ايه الاخبار؟ الناس ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا سلطان؟ صباح الخير. ازيك يا مريم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا جيجي؟ صباح الخير كلكم. ازيك يا هلا بيبو؟ اقامة الانسولين وكسر الغدة يا دكتور حزينة. شكرا يا رشاد، اشكرك اشكرك يا سينا، اشكرك. سقوط القدم مع ايه يعني؟ ايه سبب السقوط؟ غضروف ولا التهاب اعصاب طرفيه ولا ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. صباح الخير، صباح الخير كل الناس. صباح الخير سميره، ازيك يا طارق؟ حنه ولا هنا؟ مش عارف، هنا ولا هنا؟ لوزة، هنا لوزة ولا حنا لوزة؟ مش عارف. لازم اشوف بقى، اشوفك بقى، اشوفك، اشوف اشعاعاتك، اشوف التنفس ده ايه، الكلام ده كله اشوفه. ايه ثلاسيميا صغرى بقت كويسة مع النظام؟ صغرى كويسة مع النظام يعني قصدك بيتا ثلاسيميا؟ عايز تعرف كويسة مع النظام يعني النظام يصلحها ولا لا؟ يصلحها. الجوع الليلي في الشتاء، كلنا حرج من جوع بالليل في الشتاء، ضيق شرايين طرفية وبتعالج عند الدكتور كريم العوضي، تستاهل. ده من أفعالك اللي أنت عملته في حياتك، تستاهل. منتظرين طلتك الباقية طلعت، طلت الباقية طلعت. يا عم ده انت عندك قصة كبيرة بقى، ده انت مش، انت مش سقوط كاحل، ده انت عندك تيبس في الكاحل، انت مش عندك سقوط كاحل، عندك تيبس. كنت راكب الى ظروف وحصل تيبس في المفصل. طيب ما ده مش قصة بقى حضرتك دي، ده عايز علاج طبيعي. انت دلوقتي ازاي نتعافى من الصدمات؟ بصدمات جديدة حضرتك، يعني ما فيش تعافي من الصدمات غير تلاقي في الكبد يا جماعة بيخف، وسرطان الكبد بيخف. يعني دكتور تامر الباز كان بيتكلمني اول امبارح في حاله معاه اتش سي سي اللي هي هيباتوسيلولار كارسينوما، تمام، خفت معاه في 3 شهور. تخيل بقى سرطان الكبد اللي هو بيموت في 3 شهور، 6 شهور اخر ويموت. يقول لك احنا هنعمل ايه في الجوع الليلي والجوع العاطفي؟ اصل انا عندي ايموشنال ايتنج، عارف انا عندي، اصل انت حساس، انت شكلك حساس، فانت عندك ايموشنال ايتنج عشان انت شخصيه حساسه. بيرسوناليتي تايب ايه؟ هو يضحك عليك بكده يقول لك احنا الناس شخصيات، شخصيات تايب ايه دي اللي هي مش عارف بتحب، عندها طموح وعندها حاجات، فبيجي لها بقى قرح في المعده وقولون عصبي وبي ام اس قبل الدوره الشهريه تتعب، فالناس كلها تبقى تحب ايه؟ ان هو شخص عبقري. ماشي؟ الشخص ايه؟ عبقري. فيحط له بقى امراض مع العبقريه، ده حتى هتلر كان عنده قولون عصبي، فانت تتبسط بقى بنفسك، يعني انا هبقى زي هتلر وانت تايه في ملكوت الله، انت تايه، فاهم؟ هو ضحك عليك بقى، قال لك انت المرض مرتبط بالشخصيه الذكيه، فانت ذكي من جواك، انت حاسس ان انت مهضور حقك. المجتمع مش حاسس بموهبتك الدفينه، لكن مين بقى اللي حاسس؟ قولونك بقى عصبي ومعدتك بقى فيها قرحة، أثبتت لك إن أنت شخصية أسطورية غير عادية استثنائية، فاهم؟ ذكي انجي. فبناء عليه انت بتولد جواك احساس ان انت حساس، فاهم؟ فبتجوع بالليل وبتاكل كتير بالليل، فبتتخن بالليل، بس انت بالنهار بتبقى رفيع لان انت يعني ايه يعني حجارة المرارة. هو ليه التيك توك بحس ان هو التعليم ما عداش سته ابتدائي؟ يعني فاهم، العربي بعافيه والاسامي بعافيه، ليه؟ يعني ما تحاولوا يا جماعه تكتبوا لي كلام حمض انسولين. ماشي موافق، كل سنه وانتم طيبين اخواتنا المسيحيين، كل سنه وانتم طيبين. هتاكلوا لحمه بعد بكره، فاهم؟ هتبقى حاجه عظيمه. مسح الزر خطر والله. انتوا مش عايزين تعرفوا بقى في سرطان ولا لا، اعتبروا مسح زر يعني، اعملوا مسح زر، ايه المشكله يعني؟ تلاقيه في الكبد. انا من وجهه نظري، من وجهه نظري انا متواضع جدا، من خضار يعني. مفيش حد بياكل خضار وكبده هيعدي منه سليم. خلاص الخضار اي حاجه لونها اخضر بتبهدل كبدك دلوقتي، حالا حالا حالا دلوقتي. انا عندي تصبغات رهيبه في كل جسمي، عمر الاطباء ما عرفوا يتخلصوا، في الاخر روحي للطبيب النفسيه. اه ما حضرتك انت الكدمات دي نفس كدمات الزرقاء اللي بتشوفيها نفس، وتصبغات حد عمل لك عمل، لكن ملوش علاقه باكلك، اكلك ملوش علاقه باي حاجه. صدقيني يا بنتي الاكل ملوش علاقه باي حاجه خالص خالص خالص، ولا ليه علاقه بنفسيتك ولا بامراضك ولا بالضغط ولا باختناق عصب الكف ولا بسرطان العظم ولا ليه علاقه باي حاجه. الاكل ملوش علاقه باي حاجه خالص، انت بترمي في الصفيحه ومالوش علاقه باي حاجه خالص. الامراض بتاعتك دي بلت ان، انت عشان شخصيه قويه، وبعدين كمان انت متاثر باللي حواليك، انت الجينات اللي انت وارثها كلها امراض، غير ان شخصيتك قويه فخلاص يعني انت مناسب قوي ان يجيلك سرطان عشان انت ليفي كوهين. بس وخلاص يعني الموضوع سهل. حد يقول لي انت ليه خاسس كده؟ انا باكل بلبس اكس سمول، فاهم؟ انا بقول لحضرتك اهو، الاحماض الامينيه النادره يعني الاحماض الامينيه اللي جسمك ما يعرفش يصنعها وبيحتاجها من بره. ما انت عندك احماض امينيه نادره واحماض عضويه نادره، الاثنين دول جسمك ما بيصنعهمش وبتحتاج تاكلهم من بره، ماشي؟ ودي موجوده في الحبوب، الاحماض الامينيه دي، والاحماض الدهنيه النادره موجوده في السمنه. وخلاص وخلصنا الكلام يعني. يعني معلقه سمنه ولا معلقه زيت مع شويه رز، انت وفيت وكفيت يا ابني خلاص. العظام يا دكتور، انت ليه هابي نيو يير خاسس كده؟ انت يا ابني انت اسباب اختناق عصب كف الايد. ما حضرتك ده بيحصل التهاب في الرسغ هنا، فهنا في ريتيناكلم كده، هي دي اللي قافله على الاعصاب والاوتار اللي معديه الايد. ما هي الاعصاب والاوتار اللي معديه الايد بتعدي من هنا، بتعدي من هنا من الحته دي، ففي هنا باند كده، الباند دي عباره عن ليفه، ليفه رسغيه كده ماسكه ايه؟ ماسكه الاعصاب والاوتار اللي معديه في الايد. ما هو الاعصاب والاوتار بيعدوا من هنا لهنا، كويس كويس. فبناء عليه بقى انت حضرتك الاعصاب اللي بتوصل في الحته دي هي بقى دي ممسوكه في الحتة. فما بيحصل التهاب هنا ويحصل عليها ترسبات بيتخنق العظم، فبيجي الدكتور بقى يقوم فاتح لك كده، ماشي؟ فاتح لك الليفه دي شايقها لك نصين، بس هو بيريح يعني الاعصاب والاوتار المحشوره يعني. طبعا كلام فارغ لانها بترجع على طول، لان دي عمليه مستمره، دي عمليه تليف، زي عمليه التليف اللي بتحصل في نظام الوعاء الدموي، زي عمليه التليف اللي بتحصل في عضله القلب، زي عمليه التليف اللي ممكن تحصل في الراس، ويقول لك دي ام اس، دي تليفات اسمها تليف. زي عمليه التليف اللي بتحصل في الرحم، ويقول لك دي اورام ليفيه، زي عمليه التليف اللي بتحصل في الصدر، ويقول لك دي كتل فايبرو ادنويدز، فاهم قصدي؟ فده اسمه تليفات. التهابات في تليفات، التهابات في تليفات، ده الموضوع ببساطه يعني. قلت النوتيلا مسموحه واللبن ممنوع، بس النوتيلا فيها لبن عادي. طب انا قلت الجبنه المطبوخه مسموحه، فاهم؟ بقول لك يعني هريحك دلوقتي حالا، اسمع مني، انت مش عاجبني يا اصلا، سمعت؟ الجبنه اللي تشيدر فيها لبن برضو، ليه ما فكرتش فيها؟ اشمعنى النوتيلا؟ ازيك يا حسني، عامل ايه؟ فانت كلامك مستفز. يا انا عملت لك ايه؟ قفلت عليك كومنتس عشان تتفرج بس، مش انت مستفز اصلا، فهمت؟ كلام مش جديد يعني، انا حاطط من اللبن، ما انا افطر لك منه حاجات فيها لبن. اشمعنى سالت على النوتيلا؟ ما التشيدر فيها لبن مثلا، صح؟ شرحت القصه دي 600 مره، قلت الكاسيني هنا اتطبخ وتعدل عليه، اشتغلوا عليه شويه، فانت تعرف تتعامل معاه ساعتها يعني، انت فاهم؟ بس ذاتس ات. وعايز اقول كلمه بقى مهمه يعني، ماشي؟ الاكل الغلط، الاكل الغلط بيبدا من سن الرضاعه. الام اللي بتاكل كشري وبتاكل فول وبتاكل طعميه وبتاكل تقليه، فاللبن بتاعها يحمل هذه الانتيجنز، وابنها هيعاني من قولون وانتفاخ وارتجاع وغسل نصوص. هتبدا تقول لك اللبن بتاعي مش مكفي، طبعا بتاخد ايه؟ علبه، علبه طبعا، مش خضر بيزود اللبن، وبتشرب ميه كتير، وبتاخد حلاوه الحنيه، برضو اللبن بيبدا يقل في صدرها، فتبدا تاخد هي بقى ايه؟ بتاخد لبن صناعي. اللبن الصناعي ده يا ابني انت وهو، ده لبن بقر او لبن معيز، وزي شبه النيدو، نفس فكره النيدو كده يعني، الفروقات بينه وبين اللبن النيدو بسيطه خالص. هل اختناق عصب اليد بسبب الرقبه؟ لا، الرقبه فوق وهنا عصب اليد تحت هنا، وممكن يكون اتخنق هنا في رقبتك، ممكن اتخنق هنا في دراعك، ممكن اتخنق هنا في الرزق، ممكن في 600 حته يتخنق فيها عصب الايد، ما طالع من الرقبه لحد هنا. فالمسار ده لو انت قطعتيه في النص ياثر على ايدك من قدام. اه طبعا، يعني اللي عنده مشاكل في رقبته ياثر على ايده من قدام، واخد بال حضرتك؟ انا كنت بقول ايه قبل ما الاستاذه دي تقطعنا؟ الام في فم المعده، عندك جوع يا عسل، ميرسي على على اللذاذه دي، ولازم حضرتك مجوع ملاير، ايه اللي هيوجعك يعني؟ اللحم الني فيه مشكله، وفضلك دكتور القدم المسطحه مع النظام هيحصل لها ايه يعني؟ هتقوس ايه؟ لا يعني مش فاهم ايه، ايه القدم المسطحه؟ فلات فوت يعني، هيحصل له ايه؟ معرفش، ما جربتش يعني، ما جاليش عيان شكوته الوحيده فلات فوت. ازيك يا خالد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ فاحنا المقصود بقى من كلامنا ايه؟ حضرتك مناط الموضوع ان احنا عايزين نحسن مناعتك العامه في الجسم. حضرتك انت بني ادم مخلوق تعرف تستغنى. يعني ايه مخلوق تعرف تستغنى؟ يعني حضرتك انت مخلوق تقدر تستغنى عن اطباق كتير، وتستغنى عن الاكل والشرب الايام، فاهم قصدي؟ فانت جسمك مؤهل لهذا الكلام، جسمك مؤهل لهذا الكلام. واحنا وان سبيسيز، يعني احنا فصيله واحده، فما فيش فرق بين ابيض واسود وراجل وست وكبير وصغير، احنا فصيله واحده، ولا فرق جنسيات ولا فرق عرقي. ازيك يا هاله، عامله ايه؟ العسل الاسود كويس، العسل الاسود كويس، وفي اختراع جديد كده اسمه سكر تمر، تقريبا ده طحنين فيه اللي هو التمر الناشف ده، طحنينه فهو عامله زي البودره كده. هو عيبه الوحيد بقى وانا بسفه بيشرقني، انه عامل تراب، شبه التراب كده، سكر التمر ده ظريف. وفي تاني برضو اللي هو الديت سيرب، او يعني حاجه شبه دبس التمر، برضو ظريفه يعني، مدي طعمه، مدي على العسل الاسود كده بس كويس يعني. انا بحب كل ما هو سكريات، كل ما هو مستخلص سكر، كل ما هو معقود سكر، كل الحاجات دي مفيده لحضرتك، وبشيلين بسيطه يعني، والله بشيلين يعني. عندي ضيق تنفس انا في منطقه الصدر، وما بقدرش اتنفس لما بنام. حضرتك ما انت واكل النهارده محشي، عايزه ايه؟ ما تاكلي محشي هيحصل ايه يعني؟ ولازم يحصل كده. المهم فالام بتبدا تاكل بقى ايه حلبه، وبتاكل حلاوه طحينيه، وبتاكل طبعا ايه فراخ، وبتاكل كشري، فبترضع ابنها، فابنها يبدا يتعب. بعد كده بتبدا تستعوض له بلبن، لبن البودره اللي هو بتاع الاطفال ده، اللبن الصناعي. فالواد يبدا بطنه تتنفخ، يعني بطنه بايه تنفخ وتتنفخ، فاهم؟ ويبدا شكاوى اللي هي الاولانيه اللي كانت بتجيله مع اللبن بتاع امه، تجيله برضه مع اللبن ده. خلي بال حضرتك، سيدنا موسى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين مامتهم ما رضعتهمش، ده اتحرم منها، ومامت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضه. فالاثنين ما حدش فيهم بقى دور لهم على لبن شاه ولا لبن ناقه، وهنخففه وهنغليه وهنبسطره، ما حصلش. هو دور له على البديل الطبيعي، يترضع مرضعه، واخد بال حضرتك؟ فما تجيش النهارده تقول لي انت بقى احنا هنحلها بلبن صناعي وفول صويا، مفيش الكلام ده حضرتك، مفيش الكلام ده، مفيش عيل هيستحمل الكلام ده، العيال دي بتنفذ من تحت ايديكم بأعجوبه. والله العظيم ورب الكعبه، العيال دي بتنفذ من تحت ايديكم بأعجوبه. ماشي؟ الأستاذة صفاء، أستاذة صفاء رفاعي، كفايه أسئله بقى بابا. انت ماسكه ورقه علاج الصنطه وراها مش عارف علاج ايه، وبتعملي بتعملي اكس يعني بعد ما بتخلص. محدش برضه على التليفون عايز العنوان. ماشي، اكتبي يا بابا على جوجل، اكتبي على جوجل ضياء العوضي يا بابا، هجيبك على طول العنوان. انت لو قلت الواد بتاع اوبر وديني عند الدكتور ضياء العوضي هجيبك على طول، مش محتاجه تسالي حد على العنوان. ماشي، مشاكل العظم يا دكتور، مالها مشاكل العظم يا دكتور؟ احنا ما فيش حد ماشي على النظام بتاعنا. شكرا يا شنودة، شنودة عبد المنعم، انا قريت صح، شنودة عبد المنعم. ايه يا عم ده، انت ازاي، ازاي شنودة عبد المنعم؟ ماشي، فانت حضرتك انت بترضع الواد زبالة، فالعيال كلها بتتعب بقى، الواد يبدأ قرونه يتنفخ، ويجي له ارتجاع في المريء، ويجي له كساح بعد شويه، وبعد كده الواد يبقى شكله ايوه امه رضعته، سيدنا موسى امه رضعته، بس هو يعني انا قصدي اقول ان هم دوروا على مرضعه، يعني ما دوروش على وحتى اختهم قالت لهم هدول لكم على من ترضعوا، فاهم؟ يعني انت دورت على مرضعه، يعني ما رحتش جبت من معزه ولا من ايه؟ ولا من ولا من نقط، انت فاهم قصدي؟ انت فاهم القصه ماشيه ازاي ولا لا؟ فانت ما تجيش بقى تعمل فيها فطن، يعني انت ما تجيش تعمل انت فيها فطن بقى، لا ده انا هجيب بقى اللبن وهبخره كاو ميلك ولا جوت ميلك، كل ده هيتعب الولد اصلا. امه تاكل صح، تعرف ترضع صح، وانتهت القصه. ايوه يا باشا، قلت القناه المخروطيه هتتحسن، فمحدش يلعب فيها قبل ما يتم 3 شهور على النظام، ويشوف نسبة يعني يعمل لها توبوجرافي جغرافيا، ويقول لنا الثيكنس اخباره ايه، ويقول لنا المقاسات. لكن هتتحسن طبعا، مع النظام هتتحسن. نهى عرفان ال اتش دي ال 147 وال اتش دي ال 43 ده كويس؟ لا مش كويس. حلو الرد ده؟ حلو الرد ده؟ لا مش كويس. لا مش كويس يا استاذه. توبوجرافي، يس توبوجرافي، ايوه كورنيال توبوجرافي. والدوشان اتحسن معانا الحمد لله. سحلب، والله انا ما بحبش السحلب، يعني السحلب ما يعني عشان قدر ادخله في النظام هتشرب النشا في ميه كده، لا هيتعبك برضه. يعني النشا ليه قدره على الالتصاق اقل بكتير من الدقيق، بس هيتعبك شويه شويه، بس نشا في ميه يعني يمشي، بس هيتعبك شويه. بالمناسبة النشا مش صافي نشا، السفة نشا مش صافي نشا، في جزء طبعا منه دقيق، يعني جوه جزء فيه دقيق فبيلزق شوية، لكن النشا لو جينا نقارنه بالدقيق كمادة لاصقة لا أقل منه بكتير، أقل منه بكتير. يعني السحلب والنشا يلزق، الجيلاتين اللي في الكوارع والحاجات دي تلزق، الجيلاتين اللي موجود في الملبن يلزق. فعشان كده أهلا وسهلا يا أماني، من المدينة المنورة، أهلا وسهلا وأهل المدينة كلهم، دعواتك يا حبيبتي دعواتك. تمدد الأمعاء وصعوبة في الأخراج، في الإخراج بسقوط متعدد، تعملي مسح ذري عشان تشوفي إيه. طب ما أنت عارفة مشكلتك فين، ممكن تبدأي النظام بتاعنا يا أستاذة أماني بعد إذن حضرتك. طيب يا ترى ايه سبب حرقان المعده وسبب جرثومه المعده هنا؟ يعني ندى بتقول جرثومه المعده وحنان بتقول حرقان المعده، ايه السبب؟ ونرهان بتقول لك رعشه في البطن اثناء النوم، وبشكرك طبعا. الصوت واطي، الصوت واطي، لا الصوت مش واطي يا رشا، الصوت واطي على الفيسبوك، الصوت واطي، صوت واطي، لا صوت مش واطي. افضل اغذيه للغدد الدرقيه، ما هو افضل دواء لعلاج جرثومه المعده؟ ما هو افضل اكل لعلاج تساقط الشعر؟ ما هو افضل اكل للتخلص من الدهون الحشويه؟ ما هو الحميه المخصوصه لاذابه حصوات المراره؟ يعني انت فاهم، دي اسئله احنا متعودينها في اول يوم رمضان. ما حكم ان زوجي يقبل زوجته في اول يوم رمضان؟ ما حكم ان انا صحيت من النوم فشربت 6 لتر ميه ورجعت نمت تاني؟ انت فاهم يعني، تلاقي الناس تقول لك كده، اسئله متكرره يعني. ما اعرفش حضرتك حرقان المعده سببه ايه، لو عرفته هعالجه. مش حاجه اسمها علاج الحرقان، مش حاجه اسمها ايه علاج الحرقان، سبب الحرقان ده سببه ايه نتكلم. لو عرفنا سبب الحرقان يا استاذه نتكلم مع بعض. لكن هتقول لي بقى جرثومه المعده، العلاج استئصال المعده. الصباع اللي يوجعك اقطعه. ايه اللي بيوجعك يا بابا؟ معدتك، نشيلها عادي. ممكن تعيش من غير معده عادي خالص. في غيرك استأصلوها كلها وشالوها. في ناس كمموها وقطعوها بالطول. وفي ناس عملوا تحويل مسار ولغوها. فحضرتك انت عندك حرقان في المعده. تطلع على اقرب دكتور جراحه عند حضرتك. تقول لو سمحت انا عايز استأصل معدتي، وتبقى انت عبره لمن يعتبر. سمعت يا منى يا مهدي؟ منى مهدي نعملها بس ايه يعني، نريحها كده شويه عشان خاطر ايه. ماشي يا منى يا مهدي، علاج حرقان المعده استئصال المعده. صباح الخير يا استاذ حديث الساعه، القهوه مسموحه يا دكتور؟ اه شوف الناس الرايقه، شوف الناس الحلوه بتعجال سرطان ليه يا استاذ؟ ما انا كل مره بتكلم على السرطان يا بابا، ليه تقول بتجاهله ليه؟ هو السرطان يعني ايه قصته؟ انا لسه بقول من شويه ده في حاله مع تامر الباز، وتامر يعني مش قاعد معايا في العياده بتاعتي، هو عنده عيادته يعني، وعالج سرطان كبد عنده في شهرين، خلصه خلاص، العيان اتحسن وخف خلاص، فليه بتجاهل السرطان؟ اعمل له حلقه مخصوصه يا باشا. انا لا اتجاهل السرطان تماما. انا عندي مبدا اللي تخاف منه مفيش احسن منه. فما تخافش من السرطان ده خالص. يعني ده رد فعل، انا ماشي على نظام الطب بقالي شهر وحاجات كتير اتحسنت، ربنا يبارك فيك يا دكتور ديار. يا ابني لو سمحت احل لي المعلومه، انت شنود عبد المنعم فعلا؟ انا قريت كده صح؟ يعني انت شنود عبد المنعم؟ انا لا اتجاهل السرطان ارجوك. الصوت مش واضح تررني، الصوت مش واضح رللي. ماشي يا جماعه، اللي الصوت مش واضح عنده يجيب سماعه، مفصل الحوض، مفصل الحوض. يا جماعه انتوا فعلا الاسئله دي بتسالوها حقيقي؟ يعني اللي بيبقى قاعد بيسالها بيقولها حقيقي؟ طب انا هكتب في اخر الـ في اخر الـ في اخر اللايف، هكتب اغذيه مفيده للسرطان، وهكتب 5 مثلا، واغذيه مفيده للكبد الدهني هكتب 5، واغذيه مفيده للذاكره الضعيفه، واغذيه مفيده لحاله الضعف الجنسي، واغذيه مفيده ومقويه للخصوبه. هكتب الكلام العبط ده في الاخر، في الاخر خالص هكتب العبط ده في الاخر. وشكرا يا ناري كوري، شكرا. لا علاج الكوليسترول تستغني عنه من غير القاء الضوء، مفيش امكانيه الاستغناء. هو حضرتك الدواء الكوليسترول ده سم، فحضرتك كده كده هتبطله من غير ضروره الاستغناء او كيفيه الاستغناء. يما اعتقد الكلام واضح، يعني اعتقد الكلام واضح. في اخر اللايف هنقول اغذيه مفيده للحرق، تزود الحرق، واغذيه مفيده لاذابه الجلطات، واغذيه مفيده لو انت عايزه تجيبي واد ما تجيبيش بيت. ماشي، هنعمل بالليل، هنعمل مجموعه تقويه، كل واحد بس يلبس لبس التقويه، عشان انا هقول كلام هيبقى صعب على اللي مش لابس لبس التقويه يفهم. اهلا وسهلا بحضرتك في سويسرا. لا انا هنا في القاهره مش في سويسرا، فهمتي غلط، ده كلام انا اللي كاتبه مش حقيقي. ازور المغرب مفيش مشكله يا جماعه، الناس اللي بتعزمني على الزياره دي يعني انا هروح اسال فين. ماشي، فكل واحد يلبس لبس التقويه عشان هنفحص. شفت الضابط اللي كان عايز نفحص الساعه 4 العصر يوم الجمعه؟ هنفحص بقى، كلنا هنفحص. فتلبس لبس التقويه عشان احنا وتقويه المناعه، يعني برضو هنقول اغذيه تقوي المناعه، واغذيه تمنع السرطان، واغذيه لتنقيه الرئه من دخان السجاير، واغذيه كل الاغذيه، والاغذيه المفيده للانيميا بس زي الاستاذه ما قالت كده استاذ ماسك، البنجر مثلا مفيد جدا عشان لونه احمر، والبنجر هل تعلم ان المح مفيد للمخ؟ لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، ويجيب لك عين الجمل ويقول لك شوف حتى عين الجمل شبه المخ، شفت شفت انت، ولا تخرج قبل سبحان الله، وسنلغي الاعضاء غير المتفاعلين. يا ارجوك يا استاذ. ازيك يا شنودة عبد المنعم، اشكرك يا شنودة على توضيح المعلومه، انت برضه ما حلتش اللغز بس اشكرك على توضيح المعلومه. اسلام نصر بيقول ازاي الاعصار المعلبه مسموحه بتعمل من زباله الفاكهه؟ حضرتك لو تعرف ان الفاكهه، ان الفاكهه اللي حضرتك بتاكلها اصلا محقونه لما طلعان ميتينها. يعني انا امبارح شفت دكتور بيتكلم مع، يعني في اللي هي البرامج الدعائيه اللي بتيجي على قنوات اللي هي الدي ام سي والسي بي سي والحاجات. فالراجل بيقول ايه؟ اتنين بيتكلموا، واحد مهندس زراعي والتاني صاحب شركه اسمده. فاكتشفت ان هم عندهم اسمده وادويه لتحجيم المحصول وتغيير لونه وتزويد سكريته او تنقصها. انت متخيل يا استاذ اللي بيتكلم على المواد الحافظه ده، ولا بيتكلم على زباله الفاكهه؟ انت الفاكهه اللي بتاكلها دي زباله، دي اصلا اصلا ملعوب فيها كلها كيماوي وهرموني، فما تفلقش اللي خلفه امي، ما تعملش فيها خبير. انت بقى مسموح ازاي؟ انت مالك، انت مالك مسموح ازاي؟ اعمل لنفسك نظام، قول له نظام الفاكهه الطازه، وسميه باسمك، نظام اسلام للفاكهه الطازه، واشتغل يا باشا، طلع لي نتائج وهس، ما تفلقونيش بقى. الله، هو كل واحد جه عندي عمل فيها عالم احمد زويل بيتفرج عليا؟ اقفل يا ابني بتاع ده البث ده خالص. الله، ده الشغلانه الهم دي، خبير هو الواد قاعد ازاي مسموح بالله وهو دي زباله الفاكهه؟ الله، انت ياد اصلا عيان يخرب بيتك، ايه اللي خلاك تفتح المحطه دي؟ اقفل يا ابني. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. كل واحد معدي يفتي، الواد فلحوس قوي وفاهم. الله، وهو معهوش 2 جنيه يفرط سيجارتين. ازاي بقى؟ ازاي؟ بس يا ابني بقى تراخ، ولا اقرب السماعه ولا اقرب البتاع، اسكت. حلو الصوت كده عشان اما ازعق الصوت ما يخرمش ودنك. في ايه؟ الويست ستير والتاني في ايه؟ في انهي نظريه بس؟ ابقى فاهم عشان اعرف ارد. والله يا اخي ناس كل واحد قاعد وخبير سياسي هو. قوم دفي نفسك يا ابني. انا شفت دكاتره يا بابا بتروح لها الست من دول تقول لها عندها التهابات من تحت، تقول لها اصل انت ما بتدفيش المنطقه دي كويس. اصل جالك رطوبه. البسي بنطلون صوف. انت متخيل بايه؟ بتكلمي على انها لوح جبس. شمت الرطوبه. فبتغطيها بقى بصوف. انت فاهم يا باشا؟ زي ما شفت التشققات بيعالجوها بفازلين وشراب. صوف برضو. انا مش فاهم ايه ده حضرتك، انت بتأمني على اساس ايه؟ انت فاهم؟ انت مش بني ادم من خلايا حيه بتجدد وبتطلع افرازات وبتجدد نفسها وبتقاطع حاجات وبتطلع ايه يا عم ده؟ انت بتتكلم في ايه؟ ايه العبط؟ اصل انت خدت رطوبه؟ يا دكتور ما بخسش، اصل انت ما بتشربيش ميه كفايه، يا دكتور اصل جلدي، اصل ما بتشربش ميه كفايه، انت ما سمعتش الكلام ده؟ انت فلحوس انت؟ الله، ايه ده؟ اديتك فرصه تتكلم؟ ايه ما تجلسنيش يا بابا، ما تقوليش ازاي مسموح، انت مالك مسموح ازاي؟ انا حر يا سيدي، اهو دماغي كده. تلوطه قوي انت، يعني اللي يشوفك وسط اصحابك يشوفك شخصيه، وانت البعيد غتت. ازاي بقى مسموح بالزباله تنفعك؟ طب انا هشرب بقى من زمان. تكميله رخم، الله على الاقل مستفزه. هيجي وافق بالمواد الحافظه يعني. بالسكر يا سعيد، ازاي مسموح بزبالة الفاكهه وانت خبير في الفاكهه؟ طب جوه الفاكهه انت بقى. التدخين ممنوع من النظام؟ لا، مسموح مع النظام، محبب مع النظام. يعني يا ريت يا جماعه كل واحد هيخش النظام يشرب سجاير. ايش التوست غالي؟ انت بقى جيتي على ارخص حاجه، ده انا امبارح كنت بجيب بطاطس الكيلو ب 13 جنيه، لقيت ارخص تفاح، تفاح المصري ب 70 جنيه، تفاح اللي هو هيجيب لك المرض ب 70 جنيه. اقل حاجه دلوقتي حضرتك في السوق ب 70 80 جنيه، جاي على التوست ابو 50 جنيه هتتنططي لي برضو؟ انت زي الواد الغرس التاني ده، ما تاكلهوش. ها كولي بقى انت بقى، يعني خدي فلوس التوست واشتري بيها حاجات مضره يا اخوانا، اتقوا ربنا في اللي خلفوني. قال الولا ازاي مسموح قدامي وانت مالك، وانت مالك يا رخم؟ عيل رخم قوي قوي والله العظيم. السرطان لازم يتنقل بيه، الجهاز العصبي موافق والجهاز الليمفاوي موافق مناعي، فاهمني؟ بص تاكل عسل ابيض، بص عسل ابيض اهو، ده زوج مريضه وعنده منحل جاب لي عسل 150 جرام، معرفش ليه يعني كان مقتصد قوي، الاخر ضايقت ضايقته جامد. قلت له يا باشا انت لما تيجي تزورني جيب لي 200 جرام. ده ايه يا باشا ده، انا لو بصيت فيها هخلصه. اي مين الكلام فعلا يا باشا، ايه ده ايه ده، انت ده انتاج نحله واحده ده ولا ده ايه ده؟ انا بسمعه اهو يا باشا، ما يصحش كده بابا، ما تيجي تهديني نجيب حاجه كويسه. يقول لك 150 جرام، ليه 150 جرام عسل؟ ما ينفعش. ارتفاع التستوستيرون عند النساء ايه؟ مسترجله شويه يعني، ست شخصيتها قويه، بيرسوناليتي تايب ايه برضه، تقول لك دي شخصيتها قويه وطموحه يبقى عندها تستوستيرون عالي، وتلاقي جوزها صوته ناعم كده وكويس، فالظروف مع بعض. لا هتقل ادبك هشوطك، يلا يلا من هنا بلا تعمل لي بلا زفت على دماغك، يلا يا ولد. بصوا يا جماعه، اللي عايز يخش الصف يتفرج وهو ملتزم اهلا وسهلا، هتستظرف هتاخد بالقديمه، اصلا مش فضيلك ولا طالع اسليك، انا طالع اقول كلمتين عشان احلف عليه. المهم بعد ما شطفته قال لي بس حضرتك اما لو عجبك هجيب لك تاني. قلت له يعني ايه لو عجبني اجيب لك تاني؟ اكلمك فين عشان تجيب لي تاني؟ دمياطي قوي يا دين النبي، كله بيجي عندي من ناصح، ومراته عامله بقى تحويل مسار وشايله المراره، يعني صارفين اصلا عليه قبل ما يجيبوها بتاع 500,000 جنيه، فاهم؟ يعني كان اتجوز تاني اصلا، فاهم القصة؟ أسهل يعني. لا وإيه وبيتك، ولو عجبك يعني أجيب لك تاني يا حضرتك. لا ما تجيبش، وأنت شخصيا ما تجيش. المهم حاضر يا حبيبي، حاضر حاضر والله حاضر، هعمل حلقة عن السرطان والسكر. ما انا النهارده هتكلم على جزء مهم قوي، كنا سبق لنا الحديث المره اللي فاتت عليه، اللي هو الجهاز الهضمي. والجهاز الهضمي انه في افراد فيه شغاله هرمونيه، وبقيته بيشتغل ازاي، ويعني ايه غدد قنويه. هنعزز كلامنا النهارده بالله عليك. انا كنت اصابتني عدوى اميبا وعالجتها، ولكن صار عندي الم بعد التبرز وانتفاخ واسهال. لا يا باشا ملوش علاقه بالاميبا يا بابا، ده الاميبا دي اضعف حاجه. حضرتك انت لو مشيت على النظام بتاعنا 5 ايام هتختفي الاميبا وجرثومه المعده، لو ما اختفتش استأصل المعده. انا بقول لك اهو، والقولون العصبي استأصل القولون العصبي، احنا مفيش حاجه تقف قدامنا خالص، اهم حاجه مصلحتك. لو قولونك ضايقك نستأصله، المعده ضايقتك نستأصله، بقك ضايقك نشيله، كل المهم تبقى انت قاعد مرتاح. لا التهابات معده تجيلك تاني، ولا جرثومه معده تجيلك تاني، ولا كل حاجه. ضميطه ايه؟ ده انا نزلت دمياط دي سنه 2008. تمام؟ 2008 حضرتك. بنلاقي ما لقيش ولا كشك سجاير، ولا كشك سجاير، مش صحه، هم بيوفروا ما بيشربوش سجاير، بيستلفوا من بعض، ما فيش ولا كشك سجاير في البلد كلها. يوميها كنت هتجنن، يخرب بيتك، وانتوا ازاي بلد كامله ما فيهاش سجاير؟ يقول لك انت مش خايف على صحتك يا دكتور، يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ انا كده راس صدري رحب على الاخر يا مرمر، ده اخر رحابه، فاهم؟ دي اخر رحابه في الموضوع. يوم كامل يا مسلم والله العظيم، ولا كشك سجاير، جبنا ازازه ميه، ولا شربنا سجار، ولا اشترينا عفش. هي كانت جوازه ما يعلم بها الا ربنا اصلا. يعني كل واحد بقى تقول يقول لك ايه، يعني المفروض يا دكتور يبقى صدرك راحب شويه. ليه يا حبيبي؟ تعرف ايه عن صدري عشان يبقى راحب؟ يعني تعرف ايه عن صدري ما اعرفوش انا عشان يبقى راحب؟ هو اخره كده في الرحبانه. بص اهو، قول لي تعرف ايه عنه انا ما اعرفوش عشان يبقى راحب. لا هو كده، ده اخره، ده مقاسي كده سمول. فصدري هيبقى راحب ليه؟ ارجوك، ليه صدري هيبقى راحب؟ انا ما اعرفش المعلومه دي عنه خالص. كل واحد يخليه بصدره. اتكلم بقى في المهم. دلوقتي احنا المره اللي فاتت قلنا ان العلاج الطبيعي مع نظام الحلويات الطحينيه ويصلح راديوهات. احنا قلنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الجهاز الهضمي. عايز بس النهارده ايه؟ اشاور، عشان في بعض الناس لحد النهارده مش فاهمه الفرق بين الامعاء الدقيقه والقولون. طب المعده؟ طب مين قبل ايه؟ يا سيدي خلاص بتاع البروستات هقول، والله انت قلت اللي قاعد معايا على الصفحه يعمل الراجل ده هايد دلوقتي، ممدوح شحات. اهدى، مش النهارده خلاص، هتكلم عن البروستات. اصبر عليا شويه. ايه بقى؟ قلت انت قلت ما قلتش صباح الخير، انا دخلت تضخم البروستاتا، تضخم البروستاتا، تضخم وعلاج البروستاتا وعلاج. حاضر يا باشا، حاضر، مش كل حاجه يا باشا ليها وقت. انا من دمياط، واحب اقول لحضرتك بشاعه ما بيعرفش اللي على كرشه. والله يا باشا ما لقيتش، انا بقول لك كشك سجاير، كرشه ايه وما كرشوش. حلقه عن العظام، حاضر حاضر، عن العظام حلقه كامله عن العظام، حاضر. المهم، فعايزين بس نلقي الضوء على شويه حاجات بسيطه كده، هتعتبر بعض الناس حاجات يعني هم اعتادوا ان هم يسمعوها، وفي ناس تانية هتشوف ان هي بالنسبه لها حاجات جديده. خلاص، العالم الجليل ممدوح شحاته، ممدوح هتوحشني يا ممدوح، والله ممدوح شحاته هتوحشني يا ممدوح شحاته، صفاء الرفاعي هتوحشني يا صفاء الرفاعي، والله انت يا صفاء بتقولي في اللايف الواحد 16 مرض، انا بقى مذاكر 5، فاهمه؟ والله العظيم، والله العظيم. بص حضرتك، ده بق انسان انوي نادر. بص حضرتك بقه عامل ازاي اهو، ده بقه اهو، ده بق انسان انوي نادر اهو. بص الراجل ده هيبلع، فالاكل هينزل هنا في المريء، بعد كده بيعدي في تجويف البطن. خلي بالك المريء ده في الصدر هنا، في المنطقة الصدرية دي كده. يعني حضرتك ده البق مريء كده، ده هنا مريء، مريء، كل ده مريء. المريء حواليه هنا الرئتين،

تخزين المأكول في الكبد يا باشا، واقفل بقك بعد كده. الانسولين ليس هرمونا خافضا للسكر في الدم، الانسولين هرمون تخزين لكل ما هو مأكول وممتص الآن، احماض امينيه او سكر في صوره نشويات او صوره دهون. والليله دي قصه كبيره نبقى نحكيها بعدين، بس انا اللي مقصود دلوقتي ان الهرمونات اللي بتطلع وظيفتها الاصليه تظبيط الحركه. يعني دلوقتي انا سددت في بطني من قدام، يبعت جي ال في 1 يقول له عطل عطل شغل الامعاء شويه. اللفه دي بتجري الاول الهرمونات توصل الكبد عن طريق الوريد الكبدي البابي، الوريد الكبدي البابي. رقم خمسه والاخيره، استثاره الجهاز العصبي المناعي. يعني يا باشا حضرتك بعد ما تطفح على طول، بعد ما تطلع تطفح على طول، ايه اللي القانون بيحصل فيه؟ صاعد ونازل عادي، بتطلع في الفترات وبتنزل من الناحيه الثانيه، اسانسير بس خلاص. انت جاي سايب الهري بتاعي ده كله وتقول لي ايه اللي حصل في القولون؟ انت دماغك فين يا ابني؟ تصبر شويه يا بابا، اصبر شويه يا حبيبي. انا هاخد نفسي بس، من حق اخد نفسي. لو سمحت لحضرتك العياده فين؟ لا ده سر ما نقولوش لحد خالص. احنا عيادتنا اسمها عياده الاسرار يا امل، عياده الاسرار لصاحبها ومؤسسها والفاوندر الوحيد الدكتور ضياء ابو الاسرار. ايوه انا ضياء ابو الاسرار، محدش يعرف مكان العياده فين، حتى انا بغاره كل يوم عشان محدش يتتبعني. بس انا هاخد نفسي، انا باخد نفسي اهو. سامعين الدوشه اللي بره لحد الساعه 2 بالليل مشغلين لك شنيور في دماغك. ها يبقى يا باشا الهرمونات المعويه، يا باشا في فرق كبير قوي بين هرمونات معويه اللي انا بحكيها دي، ده انسولين وجلوكاجون وجسترين وهيستامين وزعبوتين وسيروتونين. في فرق اما تقول دول بقى ونتكلم على الجي اتش جروث هرمون. يا باشا ده طالع من دماغي حضرتك وبيأثر على حاجات كبيره قوي، فاهم؟ التي اس اتش طالع من دماغي حضرتك بيأثر على حاجات. فدول يا باشا هرمونات ليها رقي، فيها هيراركي، فيها نظاميه، في عساكر بيادق وفي فوق رتب. لكن حضرتك هنا الهرمونات المعويه دي بتطلع لما تطفى بس، لما تطفح تطلع. يعني حضرتك لو بطلت طفح دي تبطل تطلع وخلاص واتفضينا وكفى الله المؤمنين القتال. يعني حضرتك انت لو قفلت بق اهل حضرتك يومين الهرمونات دي بقى تهدى. نتعالج فين؟ عاوزين العنوان يا استاذ. احنا عيادتنا طب بكره هقول لك، اسالي قبلها بيوم يعني، واحنا هنقدر نقول لك بالليل وهديك كلمه السر. انا كتبت الوصيه باقي سنه ونص. الله يا صباح، استودعي اقاربك يا صلاح، كل واحد يستودع اهله يا جماعه. وخلي بالك، بص بص يا جماعه، اللي فاهم من الدنيا دار قرار يعني استهانه بقى وبص اقول لك ايه، انا اهم حاجه اهم من الحب الامان. يعني اهم حاجه عندي تلاقي كده يكتب لك يقول لك ايه، انا اهم حاجه عندي اكتر من الحب الامان. يا باشا الحياه ما فيهاش امان، واللي يخدعك يقول لك الحياه فيها امان يبقى بيضحك عليك. اللي يقول لك الكلام ده اللايف كوتش قول له انت ما تفهمش حاجه. باشا الدنيا مش دار امان، واللي امن لها يبقى مش ما فهمش الفلسفه. الموت بيجي فجاه عشان ما فيش امان، بتفارق الحبايب فجاه عشان ما فيش امان، النفس بتتقلب فجاه عشان ما فيش امان، القلب بيتقلب عشان ما فيش امان. فاللي يامن للدنيا، انت مش مخلوق هنا استقرار نهائي، انت مخلوق تقضي هنا لقطتين وتعمل موقفين وتسيب خيارتين وتمشي، فاهم؟ فاختار بقى افعالك اليومين دول. اللي داخل مأمن ويقول لك بس اصل انا، وتبقى مدقق مع نفسه، اصل ودني دي بتطلع شمع اكتر من دي وعيني دي بتطلع لو. يا عمي ابوس ايدك باشا، انت قاعد يومين قضيهم صلانسيه، واما توصل هناك ابقى اطلب بقى لحم طير مما يشتهون وحور عين، واطلب يا باشا اقعد واتأمر واتنك واشرب بقى انهار من لبن مصفى وعسل مصفى وعيش. لكن هنا انت مش في امان، لخبط هتلبس في الحيط، مش هنا امان خالص في الضحك. الضحك على الدقون اللي يقول لك اهم حاجه في العلاقه الامان. يا باشا الامان ده من عند ربنا، عشان كده ربنا دايما بيقول لك ايه، وتوكلوا على الله بس، مش توكلوا على بعض، مفيش على بعض يا باشا، انتوا مع بعض تتماسكوا، تتماسكوا مع بعض، ما تتوكلوش على بعض، ما فيش توكال الا غير على ربنا سبحانه وتعالى وبس. فاللي مآمن للدنيا انت خايب، مش فاهم صح، مش فاهم صح. بالعكس، الاستقرار حتى النفسي بينك وبين نفسك، انت تآمن ما تآمنش الحاجة ولا الزمن لحظة واحدة. حضرتك انت مخلوق مؤقت في زمن مؤقت لوقت مؤقت، القرار هناك بقى، يا من اهل النار يا من اهل الجنة، حدوتة تانية ملهاش دعوة. حلو حلو. لكن اي حد يقول لك بقى اصل بتوع النفسيه وبتوع الضحك على الدقون دول، يقول لك اسم اللايف كوتش ده مع اي كلام، ده هري، ده هري، مفيش اي منه جواز، مفيش الكلام، ما ده ما يجيبش عيال، ده كلام نفض بيه مصاطب. ده اهم حاجه. بص انت، بص حضرتك يعني، بص اهم حاجه الامان في العلاقه. لكن الحب مش مهم، الحب بيروح ويجي. لا يا باشا، هو الحب مهم، مفيش امان بقى. ونحبب بعض ببعض ازاي؟ بالعلاقه الودوده المستمره. فهمت ولا ما فهمتش؟ يعني حلو حلو. المهم بقى، المشكله، المشكله يا باشا بقى، ان الهرمونات دي طلعت من الجهاز الهضمي وراحت على الكبد. للاسف للاسف للاسف لقينا الهرمونات دي ليها مستقبلات في الجهاز العصبي. يا نهار ازرق. فين يا باشا؟ في الغده النخاميه، المايسترو بتاع الغدد الصماء كلها. حتى التعلق غلط طبعا. اوعى تتعلق بحاجه. الدنيا كلها تحت رجليك، والفلوس تحت رجليك، والذهب تحت رجليك، ده لو معاك. لو شحات احسن، ارتحت من حكمه الاختيار. لكن لو معاك، ارميهم تحت رجليك يا باشا، انت مش نايمين لك دول خالص، مش خالص. انت موصلاتي، بتستلم حاجات وتسلم حاجات، بتسلم مشاعر وتسلم مشاعر، بتسلم فلوس وتسلم فلوس، بتستلم اكل وتسلم فضلات. انت عباره عن ترانسبورت، انت ترانزيت في كل حاجه. انت ما انتش نهايه حاجه اصلا، انت نهايه، انت مش نهايه حاجه، انت وسيط. فانت تسلم وتستلم، عندك فلوس تطلع زكاه، في غلبان تديله، في واحد محتاج تقف معاه تقف معاه. انت ترانسبورت بس يا باشا، انت موصلاتي، انت موصلاتي. ازيك يا جورج؟ عامل ايه يا حبيب اخوك؟ انت موصلاتي، توصل مشاعر، توصل دفء، توصل طاقه، توصل فلوس. ما انتش عند معموله تحبس عندك حاجه، ولا معلومه ولا فلوس تتحبس عندك، اتحبست عندك، مت ودخلت النار بيهم الاثنين. معلومة ونفسية وطاقة وفلوس. انت زي البوسطجي كده، تستلم حاجات وتسلم حاجات. عارف انت فيلم اسمه ايه؟ احنا بتوع الاتوبيس، يقول له قال لي ورق، قلت له اديته ورق، قول له يعني انت بتسلم ورق وبتستلم ورق. بالظبط انا كده. فانت يا باشا لو في حاجة وقفت عندك، اعرف ان انت غلطان في حق نفسك. فهمت قصدي؟ عشان كده ربنا بيجبرك بقى. عندك فلوس فضلت قاعدة فعليها زكاة. إيه عايز تداوي مرضاك، طلع صدقه. إيه كاتم الحق، كاتم الشهاده، كاتم العلم، فاهم؟ عليهم اوبليجيشنز، عليهم يعني. الراجل اللي هيقف عنده المعلومه وهيقف عنده العلم وهتقف عنده الفلوس، ده منبوذ، ده شخص مش كويس، ده مش مشارك في المجتمع سليم، ده بيضرك وبيضر غيرك، وشحيح النفس، بخيل بخيل بخيل بخيل المال، بخيل مشاعر، بخيل المال، بخيل مشاعر. يعني هو خايف على 100 جنيه يطلعها، ينزه نفسه ولا ينزهك؟ هيطلع الكلمه الحلوه، هيقول لك النهارده شكلك حلو، هيقول لك النهارده بارك الله فيك، هيقول لك صباح الخير، هيقول لك كل عام وانتم بخير. مش هيقول لك كده يا باشا، ده هتلاقيه عليه غضب ربنا، بيبص لك وهو زهقان منك، نفسه انت تموت، ولا كانك بتاكل معاه في طبق واحد. ركز بقى معايا. المهم الهيستامين طلع، السيروتونين طلع، الزفت طلع، عدى في الكبد. اتفاجئنا يا باشا، بص ان في الاخر، بص شايف الست دي، بص عامله ازاي، دي انسانه انويه بقى. بص هي حظها طلعت واحده ست. الدماغ دي، المخ، المخيخ والسيريبيلم، هنا الغده النخاميه، المايسترو بقى. تخيل بقى المايسترو دي مليانه مستقبلات سيروتونين وهيستامين، دي المصيبه السوداء. يعني الهيستامين ما طلعش بس بيلعب في الحته اللي تحت دي في الرئه، يجيب لك شويه كحه، يعمل لك شويه تورم من عند الشرايين والاوعيه، يزود الالم. اصل خلي بالك كلمه هيستامين طلع